in it. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال في الشرح: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه. فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال في الشرح المعنى: والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم. وقوله: إن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم أمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: فإن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه الشرك كما سيأتي في حديث الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في الدرس الماضي أخذنا باب ما جاء في النشرة، وشرعنا في باب ما جاء في التطير، ولعلنا نوجز ما قلناه في مطلع باب ما جاء في التطير، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى. التطير هو التشاؤم، ويعرفه بعض العلماء فيقول: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، كما ذكره الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو معلوم. بمرئي كان يتشاؤم إذا رأى البوم مثلا، أو رأى الظباء، أو رأى الغراب ونحوه من المرئيات. أو مسموع، يعني يسمع كلمة يعني يستبشعها فيتشاءم، كأن يعزم مثلا على تجارة أو على سفر فيسمع كلمة مثلا يا خاسر فيحجب. فهنا تشاؤم بشيء إيش؟ أو شيء معلوم، يعني مما يعني لا يسمع ولا يرى، كأن يتشاءم بالأيام. فالعرب في الجاهلية كانوا يتشاؤمون بيوم الأربعاء، ويتشاؤمون بشهر صفر كما سيأتي إن شاء الله، أو كما هو في بعض الفرق المبتدعة كالرافضة يتشاؤمون من رقم 10، أو كما هو عند الغرب يتشاؤمون أو بعض الغرب من رقم 13 ونحو ذلك. المقصود أن التشاؤم هو يعني بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله قد يكون أشمل التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. فلا يظن ظان أن التشاؤم فقط إنما هو في الطير، لا ليس كذلك، إنما التشاؤم بالطير هو إيش أحد أفراد إيش هذا التشاؤم، هذا أمر. والتشاؤم يعني كما يكون مثلا كما سمعنا بها مثل هذه الأمور، يعني أيضا يدخل فيه مثلا ما يقع فيه بعض الناس كما ذكرنا، ونؤكد أنه لما يعزم على أنه مثلا على السفر أو تجارة، فعندما يشرع في هذا السفر أو في القدوم على هذه التجارة، فيرى مثلا في بداية شروعه أو في بداية سفره يعني يلاقيه مثل حادث سيارة أو شيئا مما يكرهه، تجد بعض الناس إيش يحجب، هذا يعد من ماذا؟ يعد من التطير. يعني كونك أنت الآن عازم على التجارة ورأيت حادثا في الطريق، هذا من الشؤم، هذا من التطير ومن الوهم الذي كان العرب يعتقدونه وأبطاله الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ذكرناه في هذا المقام حكم التطير. العلماء عندما يتحدثون عن حكم التطير هم يعني يقولون أنه شرك ينافي كمال التوحيد، شرك ينافي كمال التوحيد. فالأصل في التطير أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، لكن كما يعني ينبغي أن نحترز أنه ربما وصل إلى حد الشرك الأكبر، كأن يعتقد أن هذا الطائر ينفع أو يضر بذاته، فإذا اعتقد في هذا الطير أو ذاك الحيوان أنه ينفع ويضر بذاته، فهذا شرك أكبر يناقض الربوبية، يناقض توحيد الربوبية، يناقض إفراد الله تعالى بالنفع والضر. ولهذا أورده المؤلف، يعني المؤلف رحمه الله أورد التطير في كتاب التوحيد لأنه نوع من ماذا؟ نوع من الشرك، نوع من الشرك. وأمر آخر أنه نوع من الشرك وهو من أنواع السحر، أليس كذلك؟ قد مر بنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال باب شيء من أنواع السحر، أليس كذلك؟ وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فالجبت فسر بأنه إيش؟ السحر. فالمقصود أن التطير هو شرك، ومما يعني يجلي ذلك الموضوع أنه نوع من إيش؟ من السحر، والسحر أحد نواقض الإسلام كما هو معلوم. طيب هذا ما يتعلق بالحكم عليه أنه شرك. الأمر الثالث الذي نحب أن نؤكد عليه ونشير إليه قبل أن ندخل في كلام الشارح رحمه الله، ما يعني يأتي في الكلام عن التطير والفعل، سيأتي كلام المؤلف رحمه الله، لكن نوجز الفرق بينهما. الفرق بينهما يعني من خلال كلام أهل العلم كشيخ الإسلام كحافظ بن حجر وغيرهم من المعاصرين، أن التطير تشاؤم كما لا يخفى، والفعل هو حسن ظن، فهما متضادان، التطير تشاؤم وذاك حسن ظن واستبشار، الفرق هذا ظاهر. الفرق الثاني أيها الأخوة الكرام أن التطير فيه اعتماد وتعلق بغير الله، التطير فيه تعلق بغير الله، ووجه ذلك ظاهر. فهو الآن مثلا عندما يعزم على السفر أو يعزم على أمر الأمور كما هو العرب عند العرب الجاهلية يزجر الطير، بس كذلك يزجره، فإن اتجه إلى اليمين تفاءل وأقدم، وإن اتجه إلى الشمال أحجم. فتلحظ الآن من خلال هذا المثال أن هذا الشخص في إقدامه أو في إحجامه قد تعلق بماذا؟ نعم، قد تعلق بالطير. أما الفأل لا، الفأل ليس فيه اعتماد، ليس فيه اعتماد على مخلوق، وإنما كما سيأتي معنا هو أن الرجل يسمع الكلمة الطيبة فيفرح بها، كأن يعني مثلا يكون مسافرا ويضل الطريق فيسمع شخص ينادي آخر يقول يا راشد فيتفاءل بهذه الكلمة، يتفاءل بهذه الكلمة، أو أنه يعزم على تجارة يسمع من شخص يقول يا رابح أو يقول ربحنا في هذا الأمر فيستبشر بهذه الكلمة دون ماذا؟ دون تعلق ودون إيش؟ ودون الركود. انتبهوا أخوان، ومو معنى أنه الآن سافر وللتجارة وسمع كلمة رابح قال خلاص الربح مضمون ويعول على هذا، لا، هذا التعويل وهذا الاعتماد إنما يكون على الله تعالى وحده لا شريك له. المقصود أن التطير فيه اعتماد على غير الله، وأما التفاؤل فليس كذلك. هذا هي الفروق بينهما كما ذكره الحافظ بن حجر وأشار له من قبل شيخ الإسلام وجملة من العلماء كشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومن قبل ذلك السهسواني رحمه الله في صيانة الإنسان. طيب، يبقى يعني أن التطير أيضا نشير إلى ضابط يعني متى يكون هذا تطيرا؟ سيأتي معنا في كلام المؤلف من خلال النصوص أن التطير هو الذي يعني ضابطه التطير المنهي عنه الذي هو يعد نوعا من الشرك، هو يعني كما جاء في أكثر من حديث هو ما أمضاك أو ردك. يعني يكون الشخص مثلا يعني لما يكون هذا التطير يبعثه على أنه يقدم على الشيء أو يحجم، فهذا هو ضابط وهذا هو حد الطيرة المنهي عنه. لكن كون الإنسان مثلا عزم على السفر ومن يوم منذ شرع في سفره رأى حادثة سيارة فيعني كره ذلك واعتراه ما اعتراه النفوس من كراهية ذلك، كونه يكره ذلك ويقدم على على على أمره هذا إيش؟ لا يضر، هذا لا يضر، إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان هذا الكره يعني زاد في نفسه شيئا فشيئا فأفضى به إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الإحجام. يعني المقصود أنه سيأتي معنا في الحديث يعني أنه من خلال هذا الحديث أن الطيرة المنهي عنها وضابطها هو التي تكون باعثة على الإحجام أو الإقدام، أنه يعني يحجم عن هذا السفر أو يترك هذا السفر أو ماذا، تكون هذه الطيرة سببا إيش في إقدامه. هذا ما يتعلق بأهم المسائل في هذا الباب. وعلى كل يعني ما دام أشرنا إلى موضوع التشاؤم أيها الأخوة الكرام، نحن نذكر أنفسنا ونذكر الأخوة الأفاضل على كل واحد منا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله عز وجل، ويعلم المؤمن أن حسن الظن بالله من أهم صفات المؤمنين، كما أن سوء الظن بالله تعالى هو من صفات المنافقين والمشركين. قال عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، وقال تعالى عن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فعلى كل واحد منا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن العاقبة للمتقين. يعني الآن تجد في واقع بعض المتدينين كما يقول شيخ الإسلام أن بعض المتدينين إذا رأوا مثلا المنكرات وظهورها عندئذ يصابون إيش بالعجز والجزع، ولا خير في هذا، لا خير في العجز ولا في خير إيش في الجزع. كون مثلا نرى المنكرات نرى الفساد ونحو ذلك عندما يقع فيه الناس ويقع فيه كثير من الإسلام، هذا يوجب علينا ماذا؟ يوجب علينا المدافعة والأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ما دام هذا المنكر نستطيع أن نغيره إما بأيدينا أو بألسنتنا أو بقلوبنا، ما دام عندنا قدرة على ذلك فنتجنب ونحذر من إيش؟ نحذر من العجز. إذا كان الأمر ليس بيدك فإذا نحذر من ماذا؟ من الجزع. فالشيء الذي لك فيه حيلة نعم نقول إيش؟ لا تعجز، والأمر الذي لا حيلة لك فيه ما هو في قدرتك إيش؟ فعندئذ نقول إيش؟ لا تجزع. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال هما أمران، الأول أمر لك فيه حيلة فماذا؟ نعم فلا تعجز، وأمر لا حيلة لك فيه فعندئذ إيش؟ لا تجزع. وهذا كله جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما أنفعك، هذا ترك ماذا؟ ترك العجز، العجز هو الكسل التوالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حتى قال احرص على ما استعين بالله ولا تعجز. هذا مما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام، لأن وإن كان بعض المتدينين يسلمون من التطير الذي كان عليه العرب في الجاهلية، لكن قد لا يسلم البعض منهم من هذا الشؤم. بعض الناس يقول خلاص الناس لا خير فيهم، قد لا يقولها بلسان المقال لا في لسان الحال، قد تودع من الناس، هذا غير صحيح. الله تعالى قال العاقب للمتقين والعاقبة للمتقين، والله تعالى سينصر دينه، والأمر الله تعالى من قبل ومن بعد. طيب نأتي للآيتين الكريمتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله. قال عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. وبإيجاز معنى الآية كما ذكر الشارح رحمه الله، المراد بألا إنما طائرهم أي ماذا؟ المراد بالطائر هنا إيش؟ أي ما قضي وما قدر عليه. فما قدره الله هو منه سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يقدر الأمور. قال عندك هنا قال ابن عباس رضي الله طائرهم ما قضي عليهم وما قضى عليهم وقدر له. أما الآية الأخرى قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هنا في قوله تعالى طائركم معكم قال عندك هنا في الشرح والمعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم. فهنا نبه المصنف رحمه الله إلى في المسائل وقال التنبيه، لاحظ ماذا يقول المصنف الشيخ محمد الوهاب، التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله قالوا طائركم معكم. ايش مقصود الشيخ من التنبيه؟ يعني انه لا منافاة بين الآيتين، هناك جعل الطير من عند من؟ الآية الأولى من عند الله، وفي الآية الأخرى من عند أنفسهم. نقول لا منافاة بين الآيتين، من جهة إضافة الطير إلى الله في الآية الأولى، ومن جهة إضافة الطير إلى إيش؟ إلى هؤلاء. وجه الجمع ظاهر أن أضيف الطير إلى الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من باب إيش؟ الخلق والإيجاد، أليس كذلك؟ الله تعالى هو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وأما ما جاء في الآية الثانية قالوا طائركم معكم، فأضيف الطير إلى هؤلاء العاملين الصانعين من هؤلاء الكفار من جهة السبب، من جهة أنهم إيش؟ هم الذين تسببوا في ذلك، فلا تعارض بين الأمرين. وهذا يتسق مع قواعد أهل السنة وتقريراتهم من جهة إثبات القدر، ومن جهة إثبات أيضا أن العبد هو فاعل حقيقة. وهاتان الآيتان نظير قوله تعالى في قوله عز وجل قل كل من عند الله في سورة النساء، وتعالى قل كل من عند الله، ثم قال تعالى بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نفس الكلام، ما يجي واحد يقول يستشكل الأمر كيف أنه مرة أضافها إلى الله سبحانه وتعالى ثم أضاف السيئة إلى إيش؟ إلى العبد. فنقول أيضا كذلك هنا لما قال تعالى قل كل من عند الله، نعم الحسنة والسيئة اللي هي النعمة والمصيبة كلها من عند الله خلقا إيش؟ وإيجادا، خلقا وإيجادا، الله تعالى هو خالق كل شيء. أما ما جاء في الآية التي تليها في قوله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لما أضاف السيئة اللي هي المصيبة إلى العبد إلى نفسه، فهذا من باب ماذا؟ نعم من باب التسبب، من باب التسبب. فالمصيبة التي حلت بالعبد يعني من مرض أو جذب أو نحو ذلك هي بسبب ماذا؟ بسبب عمله. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهذه الآية وما أصابك من سيئة من نفسك نظير قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك. واضح كلام في هذه المسألة أخوان؟ طيب تفضل. لا ما في يعني ولا هو يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسافر خميس، هل معنى انه اذا سافر في غير ذلك يكون شؤما؟ لا ما نستطيع نقول يعني انه خالف السنه، خالف السنه بهذا، لا يكون كذلك. كما قال الإمام مالك: الأيام هي أيام الله. الله تعالى قال: وتلك الأيام نداولها الناس. فالأيام ليس فيها نفع ولا ضر، ليس فيها نفع ولا ضر، لا أربعة ولا خميس ولا جمعة ولا سبت ولا أحد وغير من الأيام. الله أعلم. بلى، نقول هذا من جهة، كون تعلق بغير الله التشاؤم والتطير هو نوع من التعلق بغير الله، فيكون ماذا؟ يكون شركا، يكون شركا، أو تقول ينافي التوكل. المعنى واحد، ينافي كمال التوكل الواجب، وقد ينافي أصله إذا إيش اعتقد النفع والضر إيش بغير الله. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عدوا ولا طيرة ولا همة ولا صفر، رجاء زاده مسلم، ولا نواء ولا غول ولا غول. قال في الشرح: قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء، كالرعوى يقال وعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على الحديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فرجعوه وقال: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبو هريرة: فلا أدري أنفي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسلم بن يزيد وابن عمر وغيرهم، وفي بعض روايات هذا الحديث: ففر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم ورجب بن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله من مشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يولد ممرض على مصح. وقال: في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. فكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيئا شيئا، قاله ثلاثا. فقال عربي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة تجرب كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار لما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. الله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. أما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الأحوال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. فقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر بنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد وليد من أكل السم، منه مشي سعد بن وقاص والمسلم الخولاني على المثنى في البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. قوله ولا طيرة، قال نقيم: احتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطير، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن حكم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجيده أحدكم في نفسه، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة يعلم أن الله سبحانه لن يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتشتهي نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يلقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة فمن استمسك بعربة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوس عند ابن عباس مر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبدره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. وقد جاءت حديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة فقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس. الله سبحانه خالق الشر الخير والشر والسعود والنحوس، ويخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بالسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، فكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون وطيرة الشركية لون انتهى. هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هنا في أول مسألة يعني عرض لها الشارح رحمه الله أن عندنا حديث تمثل العدوى، حديث الباب هنا لا عدوى ولا طيرة، وعندنا حديث تثبت خلاف ذلك كما في حديث لا يورد ممرض على مصح. والمراد بالممرض كما قال حافظ بن حجر: الذي له إبل إيش مرضى، والمصح الذي له إبل إيش صحاح. فهنا لما جاءت هذه الحادثة وتلك حصل يعني اختلاف عند العلماء في الجمع بينها، فمنهم من رد أحاديث لا عدوى، ردوا حديث لا عدوى وأخذ بحديث إيش لا يورد ممرض على مصح، حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومنهم العكس أخذوا بحديث لا عدوى وقال الحديث فر من المجذوم أنه يعني أنه شاذ، وبعضهم هذا قول ثاني. فلاحظوا البعض يأخذ قول يترك إيش يأخذ الحديث يترك الحديث الأخرى. القول الثالث بعضهم قال تحمل حديث لا عدوى على من قوي توكله ويعني صح يقينه، وحديث فر من تحمل على عيش على من على ضعيف الإيمان. هذه كلها أقوال ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في هذه المسألة وغيره. على كل، والذي همنا ما ذكر هؤلاء العلماء ما قاله البيهقي بن الصلاح وأيضا ابن القيم قرر ذلك في مفتاح دار السعادة كما سيأتي. لكن هنا في قوله رحمه الله لما قال قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. طبعا هنا تعرفون النسخ يعني لا يصار إليه إلا إذا إيش إلا إذا تعذر الجمع، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وأمر آخر أن حديث لا عدوى هو من الأخبار، حديث لا عدوى من الأخبار، والأخبار إيش نعم الأخبار لا يقع فيها نسخ، الأخبار لا يقع فيها نسخ كما أشار إلى ذلك ابن القيم عند هذه المسألة في مفتاح دار السعادة. والذي يعني يجمع بين القولين أنه لا تعارض بين الحديث، لأن المتكلمين كعادتهم في الطعن على أهل الحديث يقول أنتم ترون الأحاديث المتعارضة، فقال أنتم رويتم حديث لا عدوى ورويتم حديث إيش برا من المجدون. وخطيب أهل السنة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ذكر هذه الحديث وبين إيش وجه الجمع بينه، الذي هم هنا الجمع الذي ذكره الشارح هنا، وهو أن يجمع بينهما أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ما جاء في نفي العدوى أو في إبطالها، المراد من ذلك ما كان عليه العرب الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي إيش في طبعه، وأن المرض بذاته يكون مؤثرا دون النظر إيش إلى قدر الله، ودون النظر إلى أن المرض سبب والسبب لابد في اجتماع الشروط انتفاع إيش الموانع. المقصود أن ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا نفي كما لا يخفى عليكم، لا نافي الجنس، ولا عدوى التقدير، لا عدوى مؤثرة، لا عدوى مؤثرة فهو نفي التأثير ولا نفي الوجود، التأثير يعني كون المرض يعني يؤثر بذاته أو يعدي بذاته أو يعدي بطبعه كما كان عليه العرف الجاهلي، فهذا هذا الذي جاء الإسلام برده. وكما قلنا يعني ينبغي أيها الأخوة الكرام عندما نتحدث عن هذه المسألة الجزئية ينبغي أن تأخذها من خلال يعني تنتظم مع إيش موضوع القدر وموضوع الأسباب. فالمرض نعم هذا الجذام هو يعني مرض وهو يعدي بإذن الله، لكن هذه العدوى وهي سبب، السبب لابد في ماذا؟ باجتماع الشروط في المال. يعني فليس كونه مثلا يعدي يعني أنه يستقل إيش لا يستقل بماذا؟ بالإعداء. يعني الله تعالى لا قد يعني هو سبحانه وتعالى على الله تعالى على كل شيء قدير، قادر على إيش على إبطال إيش سبية ذلك، ليس كذلك؟ وقد يعني فعلا يكون هذا المرض فعلا معدي بتقديرات البشر وما هو مشاهد، ومع ذلك تجد أن الشخص يخاط هذا الشخص ومع ذلك إيش لا يصيبه ذلك. ومن ذلك الحديث لما سلم أخذ بيد ذلك المجذوم قال إيش كل إيش ثقة وتوكل على الله. فإذا نخلص من هذا أن الحديث التي جاء فيها لا عدوى ونظائرها المراد من ذلك نفي ما كان عليه العرب الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي بطبعه وذاته. أما حديث فر من المجذوم أو حديث لا يورث ممرض على مصح فهذا من باب اتقاء الأسباب وفعله. قال عندكم هنا أن قوله لا عدوى على الوجه الذي تعتقده الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله وأن هذه الأمور تعدي بطبيعها. طيب. هنا قال ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا كل باب يشفع الأسباب. من سمع به اللي هو الطاعون به في أرض فلا يقدم عليه. هذا أيضا من باب إيش؟ فعل الأسباب. ولهذا عمر رضي الله عنه عمر الفاروق لما ذهب إلى الشام ووصل أطراف الشام بلغه أن إيش؟ أن الوباء ظهر في الشام. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة وأمر ابن عباس أن ينادي على المهاجرين، فاستشار المهاجرون، فاستشار عمر المهاجرين، فمنهم من قال يعني أنت يعني عزمت على ذلك فاقدم وتوكل على الله، ومن المهاجرين من قال معك أهل الإسلام ومعك بقية الصحابة فلا تقدم على الشام وفي هذا الوضع. ثم قال عمر ارتفعوا عني، ثم دعا عمر الأنصار فأجابوا بمثل ما أجاب به المهاجرون، ثم بعدها دعا مهاجرة الفتح فأشاروا عليه ألا يقدم على الشام، ألا يقدم على الشام. فعمر رضي الله عنه الفاروق الملهم أخذ بهذا الرأي، أخذ إيش بهذا الرأي ورجع. فعندئذ قال أبو عبيد عبارة مشهورة قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة. ثم قال عمر رضي الله عنه قال أرأيت لو كان عندك إبل يعني رعت في وعندك عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، يعني جانب مجدب وجانب مخصب، فإن رعيتها في هذا الجانب المجدب فهذا بقدر الله، وإن رعيتها في هذا الجانب الخصب فهي بقدر الله. فهو يعني يقول نفر من قدر الله إيش إلى قدر الله. ثم بعدها جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل وكان غائبا في بعض حاجاته فأحدثه بهذا الحديث، حديث الذي نعم إذا يعني الحديث الذي سمعناه نعم من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. طبعا لاحظوا صلة من سلم في هذا أنه إذا إذا إذا إذا من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، لكن أيضا تتمة الوصية وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرج فلا تخرجوا منه فرارا منه. فإذا كان الشخص مثلا في هذا المكان وصار فيه هذا الوباء فالوصية أنه ماذا؟ أن لا يخرج. وهذا كما يقول ابن القيم في زاد المعاد هذا من باب تحقيق التوكل على الله والثقة بالله. والأمر الثاني الذي أشار إليه جانب طبي أن في مثل هذه الأمراض أو الأوباء يعني الحركة والسكون هي الأصلح في حقه مثل هذه الأدوية. وبناء على هذا هو في الواقع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما جاء في عند الطب الحديث ما يسمى بالمحجر الصحي هو بناء على إيش؟ على ذلك. على كل الذي همنا أن يكون هذا الباب إيش فعل أسباب وتعاطيه. عندنا الحديث الذي بعد حديث مسعود قال لا يعدي شيء شيئا، قال يا رسول الله النقبة من الجرد، النقبة هي البقعة اليسيرة تكون بمشفر البعير أي شفته أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها أي كل ماذا الإبل. قال سلم فمن أجرب الأول، هذا القول سلم فمن أجرب الأول يقطع ماذا؟ يقطع ما كان عليه العرب الجاهلي أن المرض يعدي بطبعه. طيب هذا البعير الآن يعني الأعراب يقول هذا البعير يصاب بالجرب فالجميع الإبل إيش يصيبها ذلك الجرب. فهنا يأتي السؤال فمن أجرب الأول؟ طيب البعير رقم واحد هذا الذي يعني هو أصل الداء أصل من أين جاءه جرب؟ من الله سبحانه. هذا الحديث كما ذكر أبو القيم وذكر أيضا حافظ الحجر هذا الحديث بقدر ما أيضا هو يرد على معتقد العرف الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه أيضا هو يرد على ما يسمى بالتسلسل، أليس كذلك؟ تسلسل المؤثرات وتسلسل الفاعلين، فالمؤثرات لابد أن ترجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالتسلسل الفاعلين هو ممتنع أو ما يسمى بالدور السبقي أو القبلي كل ذلك من إيش الممتنعات عقلا والحديث يرد ذلك. فإذا نخص من هذا بهذا الجمع من أهل العلم من قال جوابا على هذا يعني وكان المؤلف أشار إليه أنه فعلا يعني إذا كان الشخص ويوقن أن هذا المرض يعني يعدي بإذن الله تعالى لكن عنده من تمام التوكل واليقين ما يعني عنده القدرة على إيش أن يخالط هؤلاء فله ذلك. ولهذا قال عندك إيش المؤلف قال وأما إذا قوي التوكل على الله ولما قضى الله فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر ففي هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك. يعني الناس مقامات في الإيمان ليس كذلك؟ يقول ابن القيم في هذا المقام أقرأ عليكم عبارة في مفتاح دار السعادة يقول مخالطة المجذوم من أسباب العدوى. الجذام مرض يعني من الأمراض المعدية بإذن الله. يقول مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب لاحظوا هذا السبب يعارضه أسباب أخرى. لاحظ كيف كلام القيم يتسق مع قاعدة السنة أن السبب يستقل ولا ما يستقل يحصل مطلوب لا ما يستقل. قال وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله. من أقوى الأسباب التي تدفع هذا المرض أو تدفع هذه العدوى ولا تتحقق هو التوكل على الله. قال ولكن لاحظ كلام القيم ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا يعني فهذا مقام رفيع لا يقدر عليه إيش كل الناس. لذلك كل إنسان يكون عنده يقين وثقة بالله وتوكل على الله حيث أنه خاصة للمصابين بالأمراض المعدية كما تسمى، هذا لا يقدر عليه كل أحد. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني 272، وذكر عندك مثلا قضية خالد رضي الله عنه لما أكل السم، فهنا هذه كرامة لخالد كما مر بنا وفيها تحدي، خلافا لقول المتكلمين أن الكرامة لا يقع فيها تحدي، فهذه كرامة وتعاطى ذلك الآن في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ نعم في مصلحة دينية، كان ذلك في أحد صدواته وفي أحد فتوحاته. جاء الكلام عن الطيرة هنا في قول صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، والظاهر هنا الآن أن هذا نفي ولا نهي كما قال القيم، نفي، وهذا أبلغ، هذا أبلغ، فهذا نفي، هذا نفي. والأمر الآخر كما قلنا التقدير لا طيرة أيضا إيش؟ نعم الطيرة ما سأل، يعني التطير موجود ليس موجودا الآن، نعم التطير موجود، نعم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ماذا؟ ينفي تأثيرها، هو عليه الصلاة والسلام ينفي تأثيرها، وإلا أن يوجد هناك من يتطير الشام هذا موجود، فالتقدير لا طيرة إيش؟ مؤثر. ذكر عندك حديث معاذ الحكم في صحيح مسلم لما قال منا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنا. هذا الحديث في يعني في فائدة من جهتين، من جهة أن الشخص إذا كان قابل للتطير كان محل لذلك، يعني وكانت الطيرة إليه أسرع من إيش؟ من السيل إلى المنحدر، واضح الآن؟ فبعض الناس يعني يكون قابلا، نسأل الله العافية، يكون قابلا للتطير. والذي يقرأ مثلا كتب التاريخ مثلا، حتى مثلا ما يذكر مثلا الحافظ بن كثير مثلا في تاريخه لما يذكر عن بعض الملوك والسلاطين تجد احيانا اذا تعثر مثلا في السجاد تشاعر، اذا سمع كلمه من شاعر او من جاريه عنده تغني يتشاعر. فالمقصود ان ان ان الشخص اذا كان قابل لها كانت هذا التطير او هذا التشاؤم اسرع اليه من السيل الى منحدره. والامر الاخر الذي يفيد الحديث ضابط ايش؟ الطيرة، لما قال ايش؟ عليه الصلاة والسلام ذلك شيء يجده احدكم في نفسه، هذا التطير قد لا ينفك عنه لسان، يوجد هذا الشيء كما سيأتي في حديث الطيرة شرك وما منا الا، يعني ما منا لا يعتريه ذلك، ولكن الله يذهب ويتوقف. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يصدنكم، هذه بينك يعني حد الطيرة منهي عنه، ان الطيرة منهي عنها هي التي ايش؟ تصد الانسان، تصده او ايش؟ إما تصده وإما تجعله يقدم، إما صدود وإحجام وإما عمل وإقدام. طيب بعدها ذكر عندك إيش كلام في مسألة أثر ابن عباس أثر طاووس رحمة الله عليهم رضي الله عنهم أن بعض الناس إذا رأى الغراب وكذا قال إيش خير يا طير، أو كما أحيانا تجد في بعض التعبيرات المعاصر يقول الطائر الميمون، الطائر الميمون، أو أحيانا كما ذا بعض يقول صفر الخير، هم يتشاؤون من صفر، فيأتي بعض الناس إيش ويقابل البدعة بإيش؟ بالبدعة، فيقول صفر الخير، فهنا صفر أو الطائر لا ينسب له لا خير ولا شر، لا ينسب إليه لا خير ولا شر. وأيضا أؤكد أيها الأخوة، وهذا أشرنا إليه لكن أؤكد عليه، أن التطير هو الحقيقة ليس سببا، ليس يعني سببا لا شرعيا كما لا يخفى، وليس سببا عقليا أو سببا ماديا قدريا، وإنما هو وهم، ليس كذلك، إنما هو مجرد إيش أوهام وخرافات. يأتي معنا الحديث الذي قد يعني يشكل على بعض الناس الحديث، وهو الشؤم في ثلاثة، وقال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، هكذا قال سلم المرأة والدابة والدار. فأبو القيم ذكر عندك الكلام في المسألة، وهو أنه أن هذا الحديث يعني لا يعني فيه إثبات التطير المنع عنه، وكلام سلم يصدق بعضه بعضا، وإنما هذه الأمور الثلاثة يعني قد يقع فيها يعني الشؤم، بمعنى أنه إنسان ابتلى مثلا بامرأة سيئة الخلق سيئة التعامل، فهنا في إذا الشخص أصيب أو ابتلي بهذه المرأة بهذه الزوجة سيئة الخلق فعليه ماذا أن يفارقها، أو ابتلى بدار يعني تكون ضيقة أو يكون جيرانه جيران سوء فعليه أيضا يجب يفارق هذا. أو دابة يعني كثيرة أو سيارة مثلا كثيرة الخراب كثيرة العطل، والمقصود بالخراب العطل الذي هو قدر زائد عما إيش عما يقع في السيارة، يعني السيارة لا تنفك عن إيش عن عطل، لكن لما تكون هذه السيارة منذ أن اشتراها وهي يعني كثيرة العطل كثيرة الخراب، وخرابها هو يعني يعني ليس على القدر المعتاد من سائر السيارات، فعليه إيش يعني أن يفارق هذه السيارة ويخلص منها. فالمقصود من هذا الحديث أن الله تعالى يخلق أعيانا مباركة وأعيانا مشؤومة، ما في شؤم، أسباب ظاهرة إذا كذلك، يعني التطير سبب وهمي خرافي، لكن أنت الآن عندك زوجة سيئة الخلق أمامك شيء ظاهر صح صح ولا لا؟ شيء ظاهر شيء يعني معقول شيء محسوس. فالمقصود أن هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث هي أسباب معقولة ليش ظاهرة. والأمر الآخر لاحظ الآن أن هذا بعد التجربة، الآن جربت السيارة أو هذه الدابة وجدت منها ما يسوء، أو جربت مثلا هذه الدار وجدت منها ما يسوء، فهذا مبني على تجربة. أما التطير مجرد وهم وخرافة ودجل. هذا يعني من أشهر الأقوال التي من أقربها. هناك أقوال يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا، فبعضهم يعني قال كلام قريب من ذلك، أن المراد من ذلك بعضهم يعني لما يقول الشؤم في شيء في المرأة، نعم فبعض الزوجات شؤم، ويصدق ذلك الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وأيضا العكس أليس كذلك، جاء في الحديث من سعادة ابن آدم ماذا؟ ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. هذا أيضا يؤكد المعنى السابق، أن قد إنسان يبتلى بمرأة سيئة، قد إيش يبتلى أو يعني يوفق ليش امرأة إيش صالح، أو يبتلى بمسكن سوء أو مسكن صالح واسع. من أهل العلم قال أن هذه أن التطير منهي عنه، وأن هذه الثلاثة إيش مستثنات، لكن ليس الأمر كذلك، هذه ليس فيها تطير، هذه ليس فيها تطير ولا تشاؤم مما كان على العرب الجاهلي. وكما قلنا لكم هذه أسباب يعني معقولة ظاهرة ومحسوسة. هذه بعض الأقوال، ممكن تجدون هذه الأقوال لو رجعتم إلى فتح الباري في الجزء التاسع والسادس، التاسع 138 وفي السادس 160 ذكر هذه الأقوال وبعضها. وابن القيم طبعا له عناية في هذه المسألة باعتبار المفتاح دار السعادة في آخره ذكر شبهات أصحاب التنجيم وأصحاب الشؤم، وأجاب عنها بشيء من التفصيل في آخر مفتاح دار السعادة. هذا الذي يمكن يقال في هذا والله. إيه هذا سيأتي يا أخي الكريم، إنه هذا مما يوافق الفطر، يعني سيأتي كلام طيب، يعني لما يأتيك اسم حسن، اسم حسن ولا اسم سوء، فالاسم الحسن يوافق الفطر، ليس كذلك؟ الاسم الحسن يعني يوافق الفطر الصحيحة، ويعني يستبشر به، والاسم القبيح يخالف ما فطر عليه من أهل، هذا يتسق، كون سلم يحب مثلا الطيب، يعني فهذا كله مما يتفق مع الفطر. سيرد كلام القيم. ما بشكل لا ليس كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وفعله يصدق بعضه بعضا، والشرع الحكيم من باب تحقيق ما يلائم الفطر الصحيحة نجد أن الشرع الحكيم شرع ماذا؟ تغيير إيش؟ تغيير أسماء الاسم القبيح، غير الاسم الحسن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هكذا قالت عائشة، نعم عائشة هكذا، يعني هذا اجتهاد عائشة رضي الله عنها، وليس الأمر كذلك رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها يعني وهذا من الأقوال أنه قال بعضهم أن السلم يحكي ما كان عليه إيش العرف الجاهلي، لكن هذا خلاف صريح الحديث، خلاف كلام المحققين أن الله تعالى يخلق الفعل المشروع في هذه الثلاثة، وكما قل هذا ليس هو التطير منه عنه، بل بينهما مفارقة ظاهرة، لأن التطير إنما هو مجرد وهم شيء يجدونه في أنفسهم، أما هذه الأمور فيقع فيها الشؤم من جهة ما جاء مفسر أن قد يبتلى الإنسان بامرأة سيئة الخلق أو يبتلى بدار ضيقة أو جيران سوء، هذه أسباب ظاهرة أسباب معقولة، كما قال المقيم مثل ما الإنسان قد يرزق بولد صالح تقي يجد اليوم والخير، وقد يمتلى بابن عاق يعني يرى السوء فيه، والله تعالى يخلق عيالا مبارك ويخلق عيالا يعني مشؤومة سبحانه وتعالى. طيب تفضل. يعني كل واحد يتصل بك مثلا الساعة مثلا 3 من الليل، يعني لا شك أن هذا في الوقت يعني ليس يعني ليس معتادا، فمثل هالوقت يعني يظن الإنسان في شيء يعني إما لا سمح الله فات قريب أو شيء من ذلك، هذا ما يعد تشاق، ليس كذلك؟ ما يعد تشاق لأنها سبب ظاهر، ليس كذلك؟ كيف؟ لا على كل هي يعني نقول هذه يعني هي المسألة كما قلنا لكم، هي المسألة عندنا أسباب ظاهرة وعندنا أسباب وهمية، وكون الواحد يصلك الساعة 3 ولا جوع يطق عليك الساعة 3 يعني بالليل، ليش هذا أمر يعني يستراب منه ليس كذلك؟ هنا قال رحمه الله قوله ولا هامة تخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء الهامة طير من طيور الليل كأنه يعني البومة، قال ابن العربي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي واحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك بطالي قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رعبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرى عند العرب، على هذا في المراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى ممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسي، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، هو قول مالك، وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية يشاءمون بصفر يقول أنه شهر مشؤوم فأبطل لم يسلم ذلك، قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، والتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، قوله ولا نوع النوع واحد الأنواع في الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، قوله ولا غول هو بالضم اسمه وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا، قال أبو السعادة الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في البلاء تتراءى للناس فتتلون تلونا في صور وشتى، فتغولهم أي تظلهم عن الطريق وتهرفهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطاله، فيكون المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي، سعالي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل، ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يدفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها ومنه لم يرد بنفيها عدمها، ومنه حديث أبي أيوب كان لي ثمر في شهر فكانت الغول تجيء فتأخذ، قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن الأنس قال سلم لا عدل رضيلة جن الفعل، قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، قوله علم الفعل، قال أبو السعدات الفعل محمودة فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، وقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب على التخفيف والقلب، ولكن ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفعل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله وإنما أحب الفعل إنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فإن الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل أن يكون رجلا مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضلته منه الحديث. قيل يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال أحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورثت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليمي إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمأمون بمأمور مأمور بحسن، والمؤمن مأمور بحسن ظن بالله تعالى على كل حال. هنا عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة قلب تخفيف الماء الميم، عندك هنا ذكر بعضهم أن المراد بها اللي هي البوم من طور الليل، وأنه كانت إذا وقعت على بيت أحد تشاءم وقامت نعت إليه نفسه. هناك قول آخر أن من خرافات الجاهلية يقولون أن الشخص إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يقول إنها يعني تتكون هامة عند قبره وتقول اسقوني اسقوني، يعني إيش؟ يعني من باب طلب إيش؟ من باب طلب الثأر، وهذا موجود في أشعارهم وكلامهم. طيب أما قوله عليه السلام ولا صفر، عندنا قولان ذكرهم الشارح. الأول أن صفر هو داء يعني يصيب الشخص في بطنه، وهذا الذي اختار البخاري في صحيحه وغيره من العلماء، فيكون هذا من باب عطف الخاص العام، يعني لما قال لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر فيكون باب عطف إيش؟ الخاص على العام. القول الآخر الذي اختاره حافظ بن رجب وغيره أن المراد صفر شهر صفر، وأنهم كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، وموجب التشاؤم هو أنهم أن شهر صفر يأتي بعد الأشهر الحرم، كذلك يأتي بعد الأشهر الحرم الثلاثة اللي هي محرم وذي الحجة وذي القعدة، فكانوا في هذه الأشهر العرب يعني لا يتقاتلون ويستعدون لماذا؟ لصفر. فإذا جاء صفر بدأت حروب الجاهلية، فهم يقول سمي صفر لأنه يقطع فيه القتال، فيكون الشخص أو القبيلة التي تقاتل تكون صفرا من إيش؟ من المال والمتاع، صفر ما عنده شيء، فهذا موجب إيش؟ التشاؤم من شهر صفر عند العرب الجاهلية. هو قال عندك هنا أنه داء، قال عندك هو حية تكون في البطن، والبخاري كان قال داء، فهو نوع من الداء، هو داء يصيب الماشية ويصيب الإنسان إيش في بطنه، وقال عنه أن يصيب الإنسان بطنه هو نوع من الاستسقاء. سم ما أدري والله ما أدري والله في الصفر اللي هو ما أدري والله. ويبقى أنه هذه الأمور الأربعة عليها لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كما نلحظ أنه نفي ماذا؟ نفي تأثير ولا نفي وجود؟ نفي تأثير، نفي تأثير. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا في قوله ولا نوى سيأتي الحديث عنها، أنواع أنها منازل القمر وأنها النجوم. وكان في تعليق جميل للشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، يقول العرب في الجاهلية كانوا يستسقون بالأنواع، أليس كذلك؟ يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. ويقول الآن ما يقع الآن ما يسمى بالمنخفض الجوي، ويعلق المطر بإيش؟ بالمنخفض الجوي. يقول الشيخ رحمه الله يقول سلمنا من أنواع الجاهلية ولم نسلم من إيش؟ نعم من المنخفضات الجوية. هكذا قال رحمه الله في القول المفيد. طيب هنا ولا غول، الغول ذكر عندك الآن، هو طبعا الغول بالضم، لكن قلت ولا غول صار معنى الغول اللي هو الهلاك. والله سبحانه وتعالى قال عن خمر الجنة لا فيها غول، يعني الغول هو الهلاك. فهنا ذكر عندك الغول، هل المراد من ذلك إبطالها ونفيها أنها ما هي موجودة، ولا تضليلها وتأثيرها؟ الذي يظهر الله أعلم تأثيرها، أن جاءت حديث تثبت ذلك أن الغول موجودة. قال عندك إذا تغولت الغلال فبادوا العدال، هكذا جاء الحديث. قال ومنه حديث أبي أيوب، أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول كان لي تمر في ساوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. جاء الحديث ذمته أن هذه الغول كانت تأتي على هيئة السنور، فكان أبو أيوب رضي الله عنه يأخذه. نعم كانت هذه تأخذ من التمر. يقول فشكوت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه السلام اذهب، هكذا الحديث كما جاء في الترمذي كذا، صح الألباني. قال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب قال فإذا رأيتها أي الغول فقل بسم الله أجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فأخذتها فحلفت ألا تعود، فأرسلتها تركتها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت وسأعيش وستعود. وحصل هذا إيش ثلاث مرات. المرة الثالثة يعني هذه الغول أرشدت أبا أيوب إلى آية الكرسي، وأنه يقرأ في بيتي فلا يقربه شيطان. طبعا هذا الحديث نظري قريب من حديث إيش أبي هريرة، لكن المقصود أنه جاء الحديث أنها إيش أنها غول. فكانت الغيلان موجودة وكانت تتلون وتظل بني آدم، يعني كان مثلا الشخص وهو مسافر، وهذا يذكره حتى المعاصرين، تجد أنها الشخص في طريقه تعمد إلى مثلا إيقاد نار أو كذا من أجل إيش أن ينحرف إيش عن طريقه، فيتعمد على إيش على تضليل الناس و يعني تضييعهم الطريق. طيب يبقى معنا حديث أنس الآن الذي سمعناه، قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال الفأل قال الكلمة الطيبة. قال عندك هنا يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف، التخفيف يعني بدون همس، والقلب يعني المقصود انها قلبت ايش؟ نعم قلبت ايش؟ نعم الى واو. ذكر عندك مثال بالفعل تكون مساله واضحه. يقول ان يكون رجل مريض فيسمع اخر يقول يا سالم، او يكون طلب ضاله فيسمع اخر يقول يا واجب، فيقع في ظنه انه يبرأ من مرضه، فهو تفاؤل واستبشار ليس فيه إيش ماذا تعلم. وهذا شرط الفعل، شرط الفعل إيش ألا يقصد إليه، يعني لا يكون فيه إيش اعتماد ولا تعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في نقض المنطق، يقول الفعل أن يخرج متوكلا على الله فيسمع الكلمة الطيبة، لأن الفعل قال لأن الفعل تقوية لما فعله بإذن الله، لما فعله بإذن الله والتوكل عليه. المقصود أنه مجرد إيش استبشار ليس فيه ماذا ما في اعتماد ولا في تعلم. ومن ذلك أنه سلم كان يعني يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، أخرجه الترمذي وصححه وأيضا صححه الألباني رحمة الله عليه. في هذا ذكر ابن القيم قصة طريفة له حصلت له من جهة ماذا من جهة الفعل. أقرأ عليكم القصة بإيجاز. يقول رحمه الله لما جاء الكلام عن الفعل قال وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد، بعض أولاد القيم فقدوا في الحج يوم التروية بمكة، يعني يقول وكان طفلا، كان هذا يعني طفلا، يقول فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال للإنسان إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فاطلبه فيها. يقول فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقيه. الآن في قيب الآن في مكة، الآن انتقل بدون من منى إلى إيش، إلى مكة يبحث عن إيش، عن طفلي. يقول سمعت أحد يقول إيش في الليل هذا، يقول يعني أحد يقول إيش من الموجودين يقول إيش فقدت شيئا إيش فلقيه. يقول بعدها القيب يقول فلا أدري، بعد هذه الكلمة يقول فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل، يعني ما أدري أيهما أسرع، مجرد أنه قال هذا الشخص الكلمة أو وجدت طفلي وسمعت صوته. هكذا قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة. طيب الكلام اللي بعده واضح لا إشكال فيه، اتفضل. يعني يقول لو مثلا غير الكلمة الذي يظهر الله أعلم أنه ما أظن أنا ما عندي جواب أجزم به، لكن يبدو الله أعلم، يبدو الله أعلم أنه هو الفاعل كما عرفنا، يعني لما فسر بين الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة فيها معنى الاستبشار، فما دام يحصل فيه فعل حسن ظن فيبدو أنه سواء مثلا شيئا مثلا مسموعا أو شيئا إيش أو شيئا مرئي، ما دام انه يعني فيه فعل حسن ظن واستبشار، وليس فيه ايضا كما ذكرنا ذكر العلماء ليس فيه معنى لماذا يتعلق، هذا اللي يبدو الله اعلم. قال ابي هريره رضي الله عنه قال ابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفعل ولا ترد مسلما، فاذا راى احدكم يقرا فليقرا اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال في الشرح قوله عن عروة بن عامر هكذا وأقع في نصف التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي واختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته فقال الباوردي له صحبة وذكره ابن حبان في الثقة التابعين، وقال المزدي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسن الفعل قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب الفعل وروى الترمذي وصححه عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك فوجب إسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفعل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال المقيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة والخير فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها فصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من امتياز والتضاد ونفع أحدهما وضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقية الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيه من انفعة الخالية من مفسد قوله ولا ترد مسلما. قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يتبع الحسنات إلا أنت ولا يتبع السيئات إلا أنت إلا تأتي الطيرة بالحسنات لتدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي الحسنات والسيئة فيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع ودفع ضر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لوقع في قلبه شيء من الطيرة تصريح بأنها لا تجلب نفعا ضرا ويعد من اعتقدها سفيها مشركا قوله ولا حول ولا قوة إلا باستعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات والحول والتحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ففيه التبرع من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوة المشيئة وهذا هو توحيد الربوبية وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة هو توحيد القصد والإرادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوعا طيرة الشرك طيرة الشرك وما منا إلا ولكن الله يلهو بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال في الشرح رواه ابن ماجه بن حبان رفض أبو داود طيرة الشرك طيرة الشرك طيرة الشرك ثلاثا وهذا صريح في تحريم الطيرة بأنها من الشرك ما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حبان تكره الطيرة وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية. قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون الطيرة تجل عنهم نفعا وتدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله وما منا إلا قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبي شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخلاني حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام. قوله ولكن الله يذهب التوكل إلى لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول مسعود. قال المقيم هو الصواب فينا طيرة نوع من الشرك. هنا في حديث عروة بن عامر طبعا المصنف كما تلاحظون قال عقبة جاء التصحيح من الشراح بأنه إيش هو عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الطيرة يعني ذكر شأنها أو أن الناس يفعلونها فقال صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل فجاء الكلام يعني هل الفأل يعني من الطيرة يعني فيكون مستثنا أو أن هذا الأفعال كما يقولون يعني هذا الأفعال على غير إيش على غير باب أحسنه فبعضهم لما جاء حديث أحسنها قالوا إيش أن الطيرة لا خير فيها ليس كذلك وليس فيها حسن حتى يقال حسن وأحسن ليس كذلك فيكون أفعال التفضيل إيش على غير باب كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والعرب يقولون الصيف أحر من الشتاء هذا أفعل تضيعش على غير بال لكن يبدو في بعض الأحاديث يدل على لا أن الفعل إيش مما يعني مما استثني من ذلك ما جاء في حديث رجل الترمذي حديث حابس التميمي مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام العين حق وأصدق الطيرة الفأل يقول حافظ بن حجر ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه إيش لكنه مستثنى تلاحظ في كلام القيم شيء من ذلك قال عندك إيش تفصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد وقال قبلها أن الفأل من إيش من الطيرة يعني لكنه إيش وعلى كل يعني أنا يبدو لي سواء قلنا أن أفعى التفضيل على غير بابه وأن الفأل ليس من الطيرة أو قلنا منه فيبقى إيش أن الشارع خاصة مثل إيش مثل ما قال عندك مثل الرقية عندنا حديث مسعود إن الرقى والتمائم والتوى تشرك قدائنا مثل ما قال المصنف قال خاصة منها الدليل ما خلع إيش من الشرك ليس كذلك فالرقى شرك لكن التي ليس فيها شرك تجوز لما تجوز قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك فكذلك نحن نقول الطيرة شرك نعم ويبقى الفأل مما اختص به أنه جائز وكان سلم يعجبه الفأل كما مر بنا هذه مسألة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما قال الطيب التعريض بأن الكافر بخلافه لا ترد مسلما لماذا؟ لأن المسلم يعني علق قلبه بالله وقوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا ترد مسلما هذا خبر أليس كذلك؟ لا هنا نافية ولا ناهية؟ نعم أكيد نافية لا ترد لا ترد مسلما فهنا العلماء قال هذا نفي لكنه إيش؟ نعم هو خبر أو نفي لكنه يتضمن إيش؟ يتضمن النهي في قوله سلم اللهم لا يأتي بالحسنات المراد بالحسنات والسيئات من أيها الأخوة المراد بها النعم والمصائب المراد بالحسنات النعم والسيئات المراد بها إيش؟ المصائب اللهم لا يأتي بالحسنات الباء هنا سببية فالحسنات والسيئات اللي هي النعم والمصائب من عند الله قل كل من عند الله هنا أشار إلى الحوقلة ولا حول ولا قوة إلا بك سبقا عرفتم أن الحوقلة هي كلمة استعانة لا حول ولا قوة لك الاستعانة وليس كما يظن البعض إنما تقال عند المصائب لا هي كلمة استعانة وكما نقل المفلح عن هذه الكلمة اللهم لا يدفع حسناتي إلا أنت ولا يعني يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يقول أن ابن تيمية كان رحمه الله يقول ذلك عندما يقصد إيش الدرس درس العلم وجاء أنه أيضا كان يقول الدعاء اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أصول وبك عجول وبك أقاتل على كل المقصود أنها كلمة استعانة وبالقيم رحمه الله قال في الباب الصيب أن الحوقلة يعني كان السلف يستحبونها عند ركوب إيش الأهوال عند ركوب الأهوال والدخول على السلاطين ونحو ذلك من الأمور العظيمة المقصود أنها كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله من باب الفائدة المهمة بعض العلماء لما تأتي الحوقلة يفسرونها ببعض الآثار التي جاءت عن ابن مسعود فيقولون لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله فيجعل تحول إيش من إيش للمعصية يقول لا تحول عن معصية إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمحونة فيجعل التحول عن إيش المعصية والقوة على إيش على الطاعة لكن هذا مشهور عن ابن مسعود وقال الخطاب في شأن دعاء يقول هذا أحسن ما قيل لذلك لكن شيخ الإسلام يعني تعقب ذلك وقال لا ظاهر العبارة العموم أليس كذلك هنا قال لا حول ولا كما تعرفون نافي الجنس وهنا التحول من كل حال يعني ليس فقط يختص بإيش بماذا لا يختص بالمعصية فلا تحول من المعصية ولا تحول من الجهل ولا تحول من كذا لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة على ذلك إلا به سبحانه وتعالى يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال والقوة هي القدرة على ذلك فالمقصود من هذا يعني عام ولا يخص بإيش بتحول المعصية والقوة على الطاعة هكذا قال رحمه الله في الفتاوى الخامس صفحة 75 و500 طيب يبقى معنا أثر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك هذا نص لأنها شرك سبق التفصيل في ذلك أنها قد تكون هي شرك أصغر لا سيما أن الشرك جاء منكرا لكن قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الطير ينفع ويضر بذاته ولكن الله يجهده بالتوكل هنا قال عندك وما منا إلا، من هذا الكلام مسعود كما تبين، قال وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. فهذا الذي يقع في القلب يؤخذ عليه العبد ولا ما يؤخذ؟ لا ما يؤخذ، يعني لا يعد تطيرا مليا العبد ما دام انه لم يصده، لا لا لم يصده ذلك. نعم، وهذا تجد العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تحدث عنه في القول السديد، لكن إذا أدى إلى الإحجام أو الإقدام فهذا الذي يعد شرك. أما كون يقع في قلبه كراهية فهذا يعني لا يصده ولا يضره، لكن هذا الشيء الذي يقع في القلب ما علاجه؟ التوكل. قال ومنا إلا، يعني قد يعتريه الشخص مثل الآن يعني عزم على السفر، وأول ما بدأ السفر شاف حاجة، يعني قد يكره ذلك وينعم. فهذا الشيء الذي يكرهه ويقع في قلبه الذي يدفع ذلك هو ماذا؟ التوكل على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. قال رحمه الله يحيى بن عزيز بن عمر من ردته الطيرة عن حجته فقد أشرى، قال وما كفرت ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خير كل طير يطير فلا إله غيره. قال الشرح هذا الحديث رواه أحمد الطوراني عن عبد الله بن عمر بن العاص بإسناد ابن لهيعة وبقية الرجال ثقات، ابن لهيعة وبقية الرجال ثقات. قوله من حديث ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن العاص من رواية الشافعي ومحمد وقيل وعبد الرحمن أحد السابقين وقيل من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، مات في الحجة الليالي الحرة الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حديثه فقد أشرك، وذكر وذلك أن الطيرة هي تشامل بالشيء المرئي والمسموع، إذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها في إرادة السفر ونحيه منعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه ليكون الشيطان منه نصيب. قوله ما كفر ذلك إلى آخره، إن إذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن اعتماده على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، أما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان كذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه إعراض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، هو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، لا خير إلا منه، هو الذي يدفع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى مصابة حسنة من الله ومصابة من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس إنما طيرة من ضاق أو رده. قال الشرح هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله يوما فبارح ظبي فمال في شقه فاحتضنته فقلت يا رسول الله فطيرت، فقال إنما طيرة من ضاق أو ردك. في سنده انقطاع بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة، وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه جرع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه ذلك. أما الفأل الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع البشارة يسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. كلني أدي الكلام في هذا واضح، لا نقف عنده كثيرا. إن الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يعني هنا يؤكد ما مر بنا في قضية حد الطيرة، قال من ردته، يعني أما مجرد ما يقع في النفس من الكراهية هذا لا يعد تطيرا، قال من رد الطير عن حاجته فقد أشرك، ومن سواء ردته من جهة الإقدام أو من جهة إيش الإحجام. ثم جاءت الكفارة، من تلبس بذلك جاءت الكفارة، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طير، فالأمر لا يتعالى من قبل ولا من بعد، والله تعالى هو خالق كل شيء. الحديث الذي بعده، وطبعا هنا في الحديث عفوا بن عمر قال إيش أن في إسناده بالهيئة وبقية رجال ثقات، لكن كما ذكر المحققون انه روى عن احد العبادله، فتنتفي ايش هذه العله، احد العباد الاربعه هو ايش ابن وهب. الحديث الذي بعده الذي فيه انقطاع لكن يشهد له الحديث السابق انما طيره ما امضاك او ردك، يعني فهذا الحديث يعني وان كان منقطعا لكن يشهد له الحديث السابق وحديث الباب. طيب على نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرق بين النفي والنهي كيف؟ حسب الفعل، لما يأتي الفعل مجزوما يكون ماذا؟ طبعا جزم يكون إيش؟ أن يكون نهيا. لكن لما يأتي مثلا عندك مثلا هنا لا عدوى، الذي يظهر من السياق أنها ماذا؟ بعض قال لك أنه نهي، صح ولا لا؟ لكن الذي يظهر أنه نفي، وهذا أبلغ، أبلغ إيش؟ لتحقيق مقصود الشرع، أليس كذلك؟ الله أعلم. كيف استلوا جان طريق ابن الوهب من العدد الأربعة؟ طيب، جزاك الله سبحانه وتعالى.